في كتاب لابن سيرين. لابن سيرين في المنامات. ايوه حسبك انه كتاب منامات لا يعتمد عليه. وانا مررت بهذه التجربة في اول طلبي للعلم، لقد اشتريت كتاب ابن سيرين وهو مطبوع على هامش كتاب تعطير الأنام بتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي في 3 مجلدات، كتاب ضخم للنابلسي على هامشه تفسير المنامات. اشتريته مغترا بالشهرة التي اشتهر بها ابن سيرين، وهي شهرة حق انه كان ملهما بتفسير المنامات، لكن هذا الكتاب لا يصح نسبته اليه. فاغتررت بهذه النسبة واشتريت الكتاب، فكنت كلما رأيت مناما او رأى احد اخواننا مناما ثم اردت انا ان افسر لنفسي او لغيري، اعود الى الكتاب واراجع ترتيب الالفاظ التي رتبت حسب الترتيب القاموسي، فلا احصل شيئا لكثرة الاقوال التي تقال في المطر، ان كان مثلا في الصيف فله معنى وفي الشتاء معنى، وهكذا ان كان غزيرا ان كان قليلا في اوله في وسطه في اخره، ونحو ذلك من التفصيلات التي يعي الانسان ان يقول منامي تأويله كذا وكذا. اصبر. وكان لي استاذ قرأت عليه شيئا من الفقه الحنفي، وكان الدرس في حلقة صغيرة في المسجد الذي كنا نصلي فيه. كنت ألاحظ، وكان الدرس بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كنت ألاحظ أنه في بعض الأحيان تأتي عجوز من النساء، وتأتي وهي خجولة خلف الشيخ وهو يدرس، فتوسوس إليه بكلام لا نسمعه، فهو يصغي إليها فنسمع جوابه لها، يقول الظاهر أن هذا الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عن روحه. هذه عبارته مثل كليشي مختومة، كل ما جاءت امرأة إليه تسأله عن منام يكون الجواب حول الصدقة. فكانت نتيجة أن هذا الكتاب من الكتب التي عشش العنكبوت عليها ولم أستفد منه شيئا. هذا الجواب ما سألت حول الموضوع. عن سؤال آخر تفضل.